الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فلم نورث قاتلا ممن قتل وتعالى. كأنه في اجتماعهم رقم 479. قال: وفي اجتماعهم على ما وقفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله، لأن سنن رسول الله إذا قامت هذا المقام في من الله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض، كان فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكان فيما سن النبي فيما ليس به لله حكم منصوص هكذا، وأولى أن لا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال يعني هو سيدل الآن على أن لا يجوز أكل أموال الباطل الناس أموالهم بينهم بالباطل حتى وأن تراضوا، ولا يرصد أنه أن تراض أنه لها مفهوم مخالفة. قوله إلا أن يكون تراض منكم ليس له مفهومها، وإنما لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فتكون تجارة الحلال فكلوها، أما أنه بالباطل كلوها لا. قال: ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت. ولو كانت عن تراض منهم وهي بيوع محرمة لا تؤخذ. مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق، وأحدهما نقد والآخر نسيئة. وما كان بمعنى هذا مما ليس بالتبايع به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري. يعني نهى عن نوعين من الربا، عن ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل مثل الذهب بالذهب بزيادة، كان يكون هذا مستعملا وهذا جديدا، فإذا حصلت زيادة هذا يسمى ربا الفضل. وربا النسيئة مثل إما أن تعطي وإما أن تربي، ويدخل في ربا النسيئة أيضا عدم التقابض، يدخل فيه عدم كما مثل هنا. قال: ما دلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه. ثم كان في رسول الله في بيوع سوى هذا سنن، منها العبد يباع وقد دلت البائع المشتري بيع بعيب، دلت البائع المشتري بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه. الضمان الخراج بالضمان، يعني إذا عمل هذا المملوك مع هذا المشتري عملا، أصلح له مزرعة، بنى له بيتا، هذا خراج الآن، وإلا ربما اشتغل شغلا فدر بشيء من المال على سيده الجديد الذي اشتراه، هل يعيد العبد يعيد له ما اكتسبه المملوك في خلال قبضه عنده؟ لا، يعيد العبد وحده، لأن الخراج الذي استخرجه المملوك مقابل ضمان السيد لهذا المملوك، ليس خاصا بالعبد، حتى في المواشي يعني الخراج بالضمان، الخراج يعني إذا ضمنها الخراج بالضمان. بقي حديث المصراة أنه يعيدها ويعيد معها صاعا من تمر إذا لم يردها، ولم يكن الخراج الذي أخذه بالضمان بضمانها، بل يعيد التمر، فيكون في هذا الحديث يعني وذات الحديث شبه تعارض. هذا الحديث فيه الخراج بالضمان باعتبار أن ما استخرجه منها بمقابل ضمانه لها، والشاه ما استخرجه منها ليس بمقابل ضمانه منها مقابل عائته، بل يعيدها صاعا من تمر، سواء لبنها كان قليلا أو كان كثيرا، يبقى هذا في حق المواشي، ومع ذلك الخراج بالضمان ويحتاج إلى مزيد جمع. يقول غرامة مالية على غرامة مالية على صاحب المسجد أنه خدعه الشاه، صاحب الشيعة من حيث غرامة مالية، يعني الصاع كم غرامة مالية. طيب أخونا كمال يقول أنها غرامة مالية، هذا الصاع من تمر غرامة مالية وإلى الخراج بالضمان. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من باع عبدا وله مال فماله للباع إلا أن يشترط المبتاع. ومنها من باع نخلا قد أدبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. منها أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع لسيده الأول إلا أن يشترط سيده الثاني ويقول: أنا اشتريت منك هذا العبد وكل ماله، خلاص هنا لزم. فإن لم يشترط هذا واشترى العبد تبقى ماله للأول. وهكذا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري مبتاعه المشتري. إذا أبرت معناها صارت ملقحة للثمرة، فهي للأول، ثمرها للأول ولو باع النخل من الثاني، إلا أن يشترط المشتري ويقول: أنا شريت منك الثمرة النخلة وثمرتها. هذا هو لزم ذلك، وذلك أن أتعاب الأول ثابتة في هذا الثمر. هل هذا يشمل من إذا اشترى أرضا وقد زرعها وبذرها؟ نظيره، إذا ذهب إنسان وحرث أرضا وجعل فيها البذر وصار قد فيه الحب والسنبل ونحو ذلك، فإنه له الأرض وحدها إلا أن يشترط المشتري ويقول: أنا اشتريت منك الأرض وما فيها من الزراعة، أي زراعة من شعير أو حنطة أو ذرة أو قضب أو غير ذلك. فإن لم يشترط ذلك فإن البائع يحصد زرعه وذاك له الأرض فقط. وهذا ليس خاصا بهذا كما سمعته، وإنما هو سارع جاري على عدة أمور. إلهنا وارك الله.